من لقلبك اللي ما قلت دلا إنه يذكرني بشرهات وحقوق يا قلبي يا قلب الخطا والجهلة لا تحسب إني بيع الطيب بالسوق يا من لقلبك اللي ما قلت دلا إنه يذكرني بشرهات وحقوق يا قلبي يا قلب الخطا والجهلة لا تحسب إني بيع الطيب بالسوق والله حق اللي عزيز جلالا لا تعب وراه كل مطرود ملحوق مدام راسي عايش يا دلالا تفن على الدنيا وتفن على العود والله حق اللي عزيز جلالا لا تعب وراه كل مطرود ملحوق مدام راسي عايش يا دلالا تفن على الدنيا وتفن على العود تفن على الدنيا وتفن على العود كم واحد إلا الطيب يشحى بجماله يسوقه إلا الطيب والمرجل سوق كم واحد يقول مالي وماله بينه وبين الطيب باب ومغلوق كم واحد إلا الطيب يشحى بجماله يسوقه إلا الطيب والمرجل سوق وكم واحد يقول مالي وماله بينه وبين الطيب باب ومغلوق رجل بلا عز محله حلاله لصار ما ياخذ مع العز طروق هو يحسب انه ينفع كثر ماله لابد ما يصبح عن المال مفروق رجل بلا عز محله حلاله لصار ما ياخذ مع العز طروق هو يحسب انه ينفع كثر ماله لابد ما يصبح عن المال مفروق لابد ما يصبح عن المال مفروق المال زينه بحياته مناله لصار يملك بسخيا ومرزوق إذا اجتمع دين وحكمه عدالة ويمنن كريمة تعطي الطيب مدفوق المال زينه بحياته مناله لصار يملك بسخيا ومرزوق إذا اجتمع دين وحكمه عدالة ويمنن كريمة تعطي الطيب مدفوق هذه حالات للرجال وكمالا طيب يذكر به ولا عيشة العود الطيب عز للرجال وشكالا والردى يحتل به راعي البود هذه حالات للرجال وكمالا طيب يذكر به ولا عيشة العود الطيب عز للرجال وشكالا والردى يحتل به راعي البود والردى يحتل به راعي البود والله ما ترك الطيب وجماله إلا الروح يصعده للولي فوق والرزق عند اللي قويه إحباله الوحدة اللي رزق كل مخلوق والله ما ترك الطيب وجماله إلا الروح يصعده للولي فوق والرزق عند اللي قويه إحباله الوحدة اللي رزق كل مخلوق والله ما ترك الطيب وجماله إلا الروح يصعده للولي فوق والرزق عند اللي قويه إحباله الوحدة اللي رزق كل مخلوق.